ومعنى السق في وجهين. الوجه الأول أنه طلق الحبة عن السنبلة وطلق النواة عن النخلة. أما الوجه الثاني فهو أنه طلق بمعنى إن الله خالق، يعني بمعنى السق بمعنى السق الذي يوجد في الحبل والنواة. حبة الشعير مثلا يوجد خلق ضمن السق في الحبة نفسها، كذلك النواة كما ترى في النواة الصبر مثلا يوجد سق يقسم الحبة إلى اثنين. لكن بعث هذا الوجه الثاني بأنه لا دلالة فيه على كمال القدرة، لا دلالة فيه على كمال القدرة. أما الحب فهو ما ليس له نواة، الحب ما ليس له نواة كالحنطة والشعير والأرز. أما النواة فهو جمع نواة وهو الموجود في داخل التمرة مثل نواة التمر والكور وغيرها. قال الرازي إذا عرفت ذلك فنقول إنه إذا وقع في الحبة أو النواة في الأرض الرطبة ثم مر به حبر من المدة أظهر الله تبارك وتعالى في تلك الحبة والنواة من أعلاها شقا ومن أكثرها شقا آخر. فالأول يخرج منه الشجرة الصاعدة إلى الهواء، والثاني يخرج منه الشجرة الهادفة في الأرض المسمى بعروق الشجرة التي معبر عنها بالجذور. وتحرير تلك الحبة والنواة سببا لاتصال الشجرة الصاعدة في الهواء بالشجرة الهادفة في الأرض. ثم إنها هنا عجائب، وذكر الحقيقة الإمام الرازي كما نقل هنا الفطري كلاما جميعا جدا في كيفية يعني في عجائب الكون عند الله سبحانه وتعالى في خلق أو خلق الحب والنوى. والحقيقة كلام يعني في غاية الإبداع، لكن نحن نخشى يعني فقط من ضيق الوقت ألا يتيسر أن نمر على كل الربع. لكن باختصار لا شك أن من يدرس علم النبات البوتاني فإنه يطلع على أسرار وعجائب عظيمة جدا في خلق الحبل والنوى. ونلاحظ هنا أن الرازي تماما كابن القيم وكالغزالي وغيرهم من العلماء الذين اجتهدوا في محاولة أعمال العقل البشري في التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية. فطبعا هم يتحدثون على مستوى الثقافة التي كانت في عصرهم، هذا ما أقسم عصر إلى علم البشر في ذلك الوقت. لا شك أن الآن توجد من مظاهر الإبداع وعلامات وآثار التوحيد في خلق الله سبحانه وتعالى في عالم الذات، يعني ما يظهره العقول. يعني الكلام هنا عن طبيعة إحدى السدرتين أن التوجه هو الأسفل وهو المقصود بالجذور، وطبيعة الشق الآخر التوجه الأعلى هو الذي يخرج منه السدر. واخذا من هنا تقابل الهوي الى عمق الارض، ومع ذلك تولدت منها الشجر الذي تصعد فيه الهواء. فالحس والعقل يشهد بكون طبيعه تلك مضاده لطبيعه الاخرى، لكن استمعتها فعلمنا بذلك ان ليس هذا مقتضى الطبع والفصليه، وانما هو مقتضى الايجاد والابداع والتكوين والاختراع. يعني حتى لو انك ضغطت بذره فول مثلا او حلبة او اي شيء بخبرة الله سبحانه وتعالى معروف ان الجذر الجذور بتنمو من جهه معينه، واضح من جهه معينه بتنمو من جهه. لو ان الحبه وضعت في الارض مقلوبه بحيث ان المفروض ان الجذر يظهر الى اعلى، نجد ان الحلقه الحبات نفسها بقدره الله عز وجل يتعدى وضعها بقوه الله. اتجاه التربه هي تتعدى وضعها بحيث الجذر يتجه الى اسفل والنبات يتجه الى اعلى. والعجائب في هذا كثيره جدا. يعني ايضا من هذه العجائب التي اشار اليها ان باطن الارض جرم كثيف قمح لا تنفذ المسله القويه فيه. لو انك اتيت بستين حد وحاولت ان تغوص فيه في داخل الارض لم تكن يعني كره طينيه لينه فيكون في مقاومه، ومع ذلك نجد هذه الجذور التي هي في غايه الدقه واللطافه، الجذور الدقيقه هذه ومن غايه الدقه دقتها ولطافتها ولينها انك اتيت بهذه الجذور الصغيرات الجذريه ودركتها بيدك فانها يعني تطير مثل الماء، تطير مثل الماء تلين في يدك وتتمزق بمجرد ضغط الاصابع عليها. ومع ذلك مع انها في غايه الدقه وفي غايه اللطافه تقوى بقدره الله سبحانه وتعالى على النفوذ في الارض الصلبه والغوص في مواطن تلك الاجرام الكثيفه. فحصول هذه القوى الشديده لهذه الأجرام الضعيفة التي هي في غاية البساطة لابد أن يكون بتقدير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ولعل منكم من حج بالطريق البري رأى العجائب في سيناء، الجبال التي في سيناء فيها عجائب يعني مجبلة من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى، كيف أنك ترى النخيل سنوان نقل سنوان وغير سنوان نقل خارج من أعناق صخر عتيق في غاية السلادة والقوة، ومع ذلك نراك يعني الذكور العالية تجد النخل قد نبت من هذه الذكور، فما يكون ذلك إلا بقدرة الله عز وجل. أيضا من هذه العجائب أنه يتولد من تلك النواة شجرة، وهذه الشجرة يحصل فيها طبائع مختلفة، فإن قشر الخشبة له طبيعة مكتوبة، وفي داخل ذلك القشر جر الخشبة، وفي وسط تلك الخشبة جسم رطب ضعيف يجذب العين المنفوس، ثم يتولد من ساق الشجرة أوطانها، ويتولد من أوطان الأوراق أولا، ثم الأزهار ثم والأنوار جمع نورة اللي هي البراعم ثانيا، ثم الفاكهة ثالثا، ثم قد يحصل الفاكهة أربعة أنواع من الفاكهة مثل الجوز. فالجوز من رأى منكم أيضا ثمرة الجوز تجد أن في الخارج يكون كثرة منها الجوز الجودة، كثرة في ذلك منها إيه؟ لا أخضر، تكون كثرة لينة على الخارج تكون كثرة خضراء، لكن هذه الدلالة رابعة أنك تتعامل مع الطبقة الفريدة اللي هو طبعا بيشيلوا هذا الشيء. فالأول طبقة اللي تكون هذه القشرة يعني الخضراء، بعد ذلك القشر الذي نراه نحن وهو الذي يثبت فقط، ثم تحت هذه القشرة يعني ذلك القشر الذي هو كالغشاء الرقيق المحيط باللب، وتحته ذلك اللب، ثم ذلك اللب مشتمل على جرم كثيف وهو أيضا كالقشر، وعلى جرم لطيف وهو الجهد وهو المقصود الأصلي. تولد هذه الأجسام المختلفة في طبائعها وصفاتها وألوانها وأشكالها وطعومها، تولدها يدل على معناها تتعرض لمؤثرات واحدة، تتعرض في تربة واحدة متجانسة، ماء واحد يدخل ماء واحد، واضح الشمس واحدة، وهكذا العوامل التي تؤثر عليها واحدة، ومع ذلك بقدرة الله عز وجل يخرج منها هذه الأنواع التي لا حصر لها من خلق الله سبحانه وتعالى من قدر أنواع الفواكه التي يعني تذهب العقول إذا تدبرت وتفكرت ماليا في عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا كله هذا التنوع، ماء واحد، قربة واحدة، عوامل محيطة واحدة، ومع ذلك يخرج هذا حلوا، هذا حامضا، هذا في شكله مختلف ومتفاوت، والنوع الواحد يتفرع إلى أنواع كالقدر مثلا. ذلك إلا دلل على تدبير الحكيم الرحيم المختار القادر، لا تدبير العناصر والطبيعة. كذلك نجد أحوال الفواكه مختلفة، بعضها يكون الذكر في الداخل والقشر في الخارج كما في الجوز واللوز، وبعضها يكون الفاكهة المطلوبة في الخارج وتكون الخطرة في الداخل كالخوخ والمشمش، وبعضها يكون النواة لها لب كما في نوى المجلس والكوخ، وبعضها لا لب له كما في نوى التبريد. بعض الفواكه لا يكون له من الداخل والخارج قشر، بل يكون كله مطلوبا من الداخل والخارج مثل التين مثلا التين. فهذه احوال مختلفه في هذه الفواكه. ايضا الحبوب مختلفه في الاشكال والصور، فشكل الحنطه كانه نصف دائره، وشكل الشعير كانه مخروطان اتصلا بقاعدتيهما، وشكل العدد كأنه دائرة، وشكل الحمص على وزن آخر. فهذه الأشكال المختلفة لا بد وأن تكون لأسراب وحكم، علم الخالق أن تركيبها لا يكمل إلا على ذلك الشكل. وبعض الحبوب تكون لها خاصية، الأخرى تكون لها خواص أخرى ومنافع أخرى، قد تكون ثمرة واحدة غذاء لحيوان وسما لحيوان آخر. فهذا كله يدل على يعني وحدة في خالق وحدة يعني توحيد الله سبحانه وتعالى وقدرته عز وجل. أيضا أخذت ورقة واحدة من أوراق الشجرة وجدت خطا واحدا مستقيما في وسطها، ثم ينفصل إلى يمنة ويفصل إلى صعد أخرى لا تزال تستمر حتى تخرج عن الحس والأفكار بسبب ذلك الشجرة، حتى تكاد لا يعني ترى، والخالق تعالى إنما فعل ذلك

وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. النفس الواحدة هي آدم عليه السلام وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة يعني آدم عليه السلام فمستقر ومستودع تقرأ مستقر وتقرأ مستقر ومستودع بفتح الدال لا غير يعني الكسر أو الفتح الفتحة القطعة شكلها فقط في كلمة مستقر أو مستقر أما مستودع تفتح فقط بفتح الدال لا غير. أي نعم. والمعنى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع يعني فلكم الاستقرار والاستيداع أو موضع استقرار واستيداع وهذا الاستقرار إما في الأفلاك أو فوق الأرض. النفس الواحدة فمستقر ومستودع إما المستقر في الأفلاك وإما الاستقرار فوق الأرض لقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يعني على أنها جسم مكان أو في الأرحام لقوله تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء أو مستقر في أسباب الرجال ومستودع في أرحام النساء فجعل الكل مستقر النطفة جعل الكل مستقر النطفة والرحمة مستودعها لأنها تحصل في الكل لأنها تحصل في الكل. يقول تعالى عز وجل يخرج خلق من ماء دافق يخرج من بين الكل والسرائب من بين الكل والسرائب طبعا هذا العروف الآن في علم التشريح أن يعني الغدة التي يخرج منها الحيوانات المنوية التي تكون سببا في خلق الإنسان يعني في النمو الجنيني يعني الجنين وأثناء النمو تكون موجودة أساسا بين الكل والسرائب ثم بعد ذلك يحصل هبوط لها إلى موضعها في أسفل الجذع واضح لكنها أساسا توجد بين الكل والسرائب ده في بداية نمو الجنين ثم بعد ذلك تنزل واضح؟ فهذه أيضا من يعتبرونها من الآيات الجواز العلمية يخرج بين الكل والسرائب يعني يخرج الغدة الخلقي ليس تكون في هذا الموضع ثم تنزل بعد ذلك حتى بعد أن يولد المولود واضح؟ فمستقر ومستودع فمستقر ومستودع يقول مستقر النطفة والرحم مستودعها لأنها تحصل في الكل لا من قبل شخص آخر قبل الأبي فأجزاءت الوديعة فأجزاءت الوديعة يعني تخرج من الكل مستقر اللي هو كل رجل واضح؟ طيب ثم نفس هذا الرجل يعني تحصل من قبل الأبي لا من قبل شخص آخر فكأن هذا الشخص نفسه الذي استودعها في هذا الموضعين واضح؟ أو في الأفلاك أو تحت الأرض أو فوقها فإنها عليها أو وضعت فيها لتخرج منها مرة أخرى. يقول الشاعر وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. وعلى قراءة مستقر فمستقر ومستودع مستقر يعني منكم قار ومنكم مستودع. ثم بين تبارك وتعالى حجة كبرى على كمال قدرته ومنة أخرى من جسيم من نعمته فقال عز وجل وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. وهو الذي أنزل من السماء ماء أي من السحاب لقوله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون المزن عن السحاب. وسمى السحاب سماء لماذا؟ لأن العرب تسمي كل ما علاك كل ما علا تسميه سماء يعني سماء الحجرة هو هذا السقف. واضح؟ هل يستطيع أحد أن يأتي من القرآن استعمال كلمة سماء في هذا المعنى سقف الحجرة؟ نعم لا وجعلنا السماء سقف الحجرة تكون في كلمة سقف الحجرة صحيح. طيب دي طريقة معروفة من طرق الانتحار من كان يقول ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينظر بالسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ يعني إشارة إلى حتمية نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن لا يصدق هذا ومن كان يظن أن الله لم ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم ويعز دينه فمالوش حل غير انه يموت. يعني عارف كل واحد يروح يموت مفيش فايدة ما في أمل في أن يتحدث لك ذلك. فنفس الشيء من كان يظن أن لا ينصره الله من كان يظن أن الله لم ينصر محمدا ويعز دينه صلى الله عليه وسلم فلا يوجد أمام غير انه يموت لأن هذا لم يحق موت بغيره. فبينجد بسبب يربط حبل في السماء طبعا معروف يربط حبل في السقف الحجرة ويثبته خير عنقه نفس نظرية الشمس ويقف على كرسي وبعدين يحرك الكرسي ثم يتدلى ثم يقطع يعني صلته بالأرض بأن ايه يتدلى في الهواء. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ يعني هو لا يكيد إلا نفسه ولن يستطيع بهذا الظن أو بهذا الأمل في خلان الإسلام أن يضر إلا نفسه. واضح؟ فهذا منتهى كيده أنه يكيد نفسه لكن لا يستطيع أبدا أن يعطل وعد الله بنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى ايه فلينظر بطلب الى السماء بحجره. واضح؟ كذلك هنا قوله وهو الذي انزل من السماء ماء فالسماء في لغه العرب كل ما علاه فهو السماء. واضح؟ اي نعم.